وإن في النفس الدية 100 من الإبل. من يعرف 100 من الإبل؟ وإن في النفس الدية 100 من الإبل. ها ايه فين صوتك؟ اسم إن أما للدية تبقى ايه؟ وإن في النفس الدية 100 من الإبل. ها ايه خبر إن أما في النفس تبقى ايه؟ ايه متعلق بالمئة؟ بدل من الدية، بدل من الدية، واضح؟ وإن في الأنف صحيح؟ وإن في الأنف إذا أوعب جدعا الدية، أو إذا أوعب جدعا، ويقال جدعا إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية. صلب يعني عظام الظهر، ومنه قوله تعالى يخرج من بين الصلب. وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة نوع من الجراحات. وفي الجائفة ثلث الدية. المأمومة يعني التي تبلغ أم الرأس، الشقاق يبلغ أم الرأس، هذا فيه ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة يعني الجراحة التي تنفذ إلى ماذا؟ إلى الجوف. وفي المنقلة، منقلة يعني التي تنقل العظم من مكانه، 15 من الإبل. وفي كل أصبع من اليد والرجل 10 من الإبل. وفي السن 5 من الإبل. وفي الموضحة، الموضحة هي الجراحة التي توضح العظم، وفي الموضحة 5 من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. هذا الحديث جامع في باب الديات، ولعل دراستنا هذه تنتهي بهذا الحديث، لأن هذا الحديث سيكون لنا معه أو لدراستنا فيه أو دراستنا فيه نستغرق 4 محاضرات أو 5 إن لم تزد. فعن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا، وكان في كتابه: إن من اعتبط مؤمنا قاتلا عن بينة فإنه قواد، قواد يعني خصاص، إلا أن يرضى أولياء المقتول. أن يرضى بماذا؟ أولياء المقتول بالعفو، أو أن يرضى أولياء المقتول بماذا؟ بالدية بدلا من القصاص، إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإن في النفس الدية، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وإن في الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل أصبع من اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرات، وعلى أهل الذهب، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. الحديث، قلت المبحث الأول هو المبحث الحديثي. عمرو بن حزم صحابي أنصاري أسلم عام الخندق، وقد شهد الخندق رضي الله عنه، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على اليمن، لا يدرى متى مات رحمه الله رضي الله عنه على وجه التحديد. له رواية أشهرها حديث الزكوات والديات. المبحث الثاني، أو المسألة الثانية، وقد تكلم بعض أهل العلم في ثبوت أو في حديث عمرو بن حزم، وقد طعن فيه بأنه مرسل لافتقاده الواسطة، يعني بعد الزهري، قال أبو داود في المراسيل: قد أسند هذا الحديث، قد أسند هذا الحديث ثم قال ولا يصح. قال والذي في إسناده لعلة أخرى أنه مسند غير أنه مرسل لافتقاد الواسطة بعد الزهري. والذي في إسناده سليمان بن داود وهم، وإنما هو سليمان بن أرقم. قال أبو داود لا أحدث به. وقال عبد الحق سليمان بن داود الذي يرمي هذه النسخة ضعيف. ويقال إنه سليمان بن أرقم. وتعقبه ابن عدي وقال هذا خطأ، وإنما هو سليمان بن داود. طيب، بهذا الحديث ضعف بسبب ماذا؟ علتين. أما الأولى إرساله، وأما العلة الثانية أنه من رواية سليمان ابن داود، وسليمان ابن داود متكلم فيه من قبل ماذا؟ حفظه. قلت فيرى أن الحديث أقرب إلى الصحة منه إلى الضعف، قال الإمام أحمد أرجو أن يكون صحيحا. ونقل ابن الجوزي قال أحمد بن حنبل كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح. وقال الشافعي لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، معرفة يستغنى بشهرتها يعني عن الإسناد، لأنه أشبه بالتواتر أو أشبه التواتر لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة. قال العقيلي هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أننا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. يعني إذا ما الذي جبر علة الإرسال التي فيه هو تلقي الأمة له بالقبول حتى يكاد يكون ذلك ماذا؟ تواترا، إن أهل العلم قبلوه وعملوا به. واضح؟ طيب، قلت قال يعقوب بن سفيان لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم. قال الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة، ثم ساق ذلك بسنده إليهما. بل قال الحاكم هو قاعدة من قواعد الإسلام، يعني هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام. قال ابن كثير: وعلى كل تقدير فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قديما وحديثا، يعتمدون عليه ويفزعون إليه في مهمات هذا الباب. قال الصنعاني: وإذا عرفت كلام العلماء هذا، عرفت أنه معمول به وأنه أولى من الرأي المحض. قال الشوكاني: وقد صححه جماعة من أئمة الحديث، منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي. هذا كلام أهل العلم. قلت ويتلخص من كلام أهل العلم ما يلي: الأول أن علتي ضعفه هما الإرسال وضعف سليمان ابن داود. ثانيا أن عليه عمل الأمة، يعتمدون عليه بما يشبه الإجماع. ثالثا أن علة الضعف بسليمان بن داود أجاب عنها ابن حبان بأن سليمان بن داود وهو راويه ليس هو اليماني الضعيف، وإنما هو سليمان بن داود الخلاني الثقة أو الخولاني. وكلاهما يروي عن الزهري. يبقى إذن العلة زالت بأن تبين أن سليمان بن داود الراوي هنا هو ابن داود الخولاني وليس سليمان بن داود اليماني، فبهذا زالت علة الضعف بسليمان بن داود. واضح؟ قلت: أما علة الإرسال فقد شهد الزهري بأنه صحيح، وكأنها شهادة منه بالواسطة بينه وبين أبي بكر محمد بن عمر بن حزم. قلت: وعلى كل إنما يكفي عمل الأمة به، وهذا كاف في قبوله وفي العمل به. واضح يا إخوة الإسلام؟ يبل هذا هو المبحث الثاني معنا، أو المسألة الثانية، أن حديث عمرو بن حزم إن لم يكن صحيحا فعليه عمل من؟ عمل الأمة. وقد أجبنا عن علتي الضعف بأن سليمان هو ابن داود الخولاني وليس اليماني، والخولاني ثقة. وأجبنا أيضا عن علة الإرسال بأن الزهري شهد بأنه صحيح، وكأنها شهادة منه بمن؟ بالواسطة التي بينه وبين أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم، فبهذا زالت علة الضعف ولذا نقول بأنه قد اعتمد تصحيحه جماعة من أهل العلم الكبار على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا هو المبحث الحديثي معنا، وننتقل إلى المبحث الثاني الفقهي. طيب، أقول أنا معي شيء يا طلبة العلم قبل هذا المبحث الفقهي. ما هذا الشيء الذي معي؟ أقول مقدمة. المقدمة واحد، المقدمة الأولى تعريفات، الدية، قلت والدية هو المال المؤدى إلى مجني عليه أو أوليائه بسبب جناية. وعرفه بعضهم بأنه المال الواجب بجناية على حر في النفس وفيما دونها، قولنا مال واجب فيه وجوب الدية لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي إما أن يودي وإما أن يقاد. قولنا بجناية على الحر قولنا بجناية، والجناية هي اعتداء على النفس، وعليه فلا تجب الدية بمثل ما يكون من الاعتداء بالقول، قولنا في النفس وفيما دونها لما تجب الدية بالاعتداء على النفس أو البدن، قوله صلى الله عليه وسلم فإنه قواد، والقواد هو القصاص، قوله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا أوعب جدعا، يعني إذا قطع كله مارنه وقصبته، أما إذا قطع مارنه دون قصبته فلا تجب دية. قوله صلى الله عليه وسلم وفي المأمومة، والمأمومة هي الجراحة التي أو الشقاق الذي يبلغ أم الرأس، قوله وفي الجائفة وهي الجراحة التي تنفذ إلى الجوف، قوله وفي المنقلة، والمنقلة هي الجراحة التي تبلغ أو التي تنقل العظم عن مكانه، قوله صلى الله عليه وسلم وفي الموضحة، بس محمد يوسف نام، خليه نام، خليه نام يوسف، خليه نام بدل يوسف. يوسف قوله هو في الموضحة، وهي الجراحة التي توضح العظم. يبقى هذه المقدمة الأولى في التعريفات، حتى إذا ذكرنا شيئا قلنا موضحة منقلة، قلنا دية، قلنا قواد، عرفت هذه المصطلحات الشرعية المستعملة معنا في هذا الباب. المقدمة الثانية قواعد في باب الديات، سنذكر الآن قواعد في باب الديات. هذه القواعد هي التي يضبط بها مسائل الديات. القاعدة الأولى، الدية عقوبة بدلية، والدية عقوبة بدلية، فلا تجب الدية إلا بفوات القصاص أو بإسقاطه، إلا بفوات القصاص أو بإسقاطه أو بتعذر استفائه، لقوله عليه الصلاة والسلام فإنه قواد، لقوله عليه الصلاة والسلام فإنه قواد إلا أن يرضى أولياء المقتول. يبقى إذن الدية عقوبة بدلية، ومعلوم أن البدل لا يكون إلا ماذا؟ إلا بفوات المبدل عنه، صحيح؟ قلت ويفوت المبدل عنه وهو القصاص، يفوت بماذا؟ أولا بالعفو، بعفو أولياء المقتول أو بعفو من المجني عليه نفسه. ثانيا بتعذر استفائه، كما مثلا في جراحة المأمومة، واحد ضرب واحد على رأسه فبلغ الشقاق أم رأسه، هنا ما ينفع القصاص. ليه؟ لأن لو جاء الثاني يضربه لا يمكن أن يقتص منه، ممكن يحتمل الأمر أن يتجاوز الإيه؟ القصاص أم الرأس فيودي بحياة الرجل، فعندئذ تعذر الإيه؟ لكن في قصاص ممكن قطع أصبع، ممكن الثاني يقطع له إيه؟ أصبعا، هذا قصاص غير متعذر. لكن في جراحة مثل المأمومة مثلا أو مثل الجائفة، واحد كيف ما بيقولوا غز رجل بمطواه فين؟ في بدنه، فدخلت المطواه في جوفه، ما نقول له استفي. ليه؟ لأنه مش ممكن، ممكن الايه الأمر يحصل فيه تجاوز فيؤدي إلى قتل من هذا رجل مجني عليه. يبقى هذا تعذر استفاء، قلت أو بفوات محل القصاص، بفوات محل القصاص. يعني ايه بفوات محل القصاص؟ رجل قتل رجلا وهو بيقفز من على السطح مثلا مات، هنا خلاص محل القصاص ايه؟ فات اللي هو القاتل، صحيح؟ او رجل اعمى ضرب رجلا فاعماه، هنا ما فيش محل قصاص لان هو ايه؟ الجاني اعمى، فكيف يقتص منه؟ يبقى إذن القصاص يفوت بثلاثة أسباب، العفو أو فوات محل القصاص أو تعذر استفاء القصاص. يبقى القصاص عقوبة بدلية. اثنين، الديات عقوبة بدلية. القاعدة الثانية، يعني في الديات وأن القصاص لا يتجزأ، والقصاص عقوبة لا تتجزأ. فلو أسقط القصاص أحد أولياء المقتول دون غيره سقط كله. لما صح في حديث المرأتين من هزيل أن امرأة كانت حاملا فضربتها الأخرى فأسقطت جنينها وقتلتها. فلهذه المقتولة ثلاثة من الأولياء، ثلاثة إخوة، أسقط أخ منهم حقه وعفى، ولم يسقط من الأخوان الآخران، فلذا لم يقتص النبي عليه الصلاة والسلام منها، وإنما قبل منهم الدية. لماذا؟ لأن القصاص عقوبة ليست قابلة لماذا؟ للتجزئة. أولياء المقتول اللي هم عصابته الوارثون فيه، هذا سؤالك؟ لا، سيأتي هذا. أولياء المقتول هم عصابته الوارثون فيه، واضح؟ طيب، يبقى هذه القاعدة الثانية في باب الإيه؟ القصص. القاعدة الثالثة: وكل عضو لا نظير له في البدن وجبت فيه دية كاملة. كل عضو لا نظير له في البدن وجبت فيه دية كاملة. والأعضاء التي لا نظير لها في البدن ثلاثة، من يقولها؟ تعرف؟ الأنف والإيه؟ الأنف هذا عضو لا نظير له، واللسان، مش الفم، واللسان والذكر. والأعضاء التي لا نظير لها في البدن ثلاثة، وهي الأنف واللسان والذكر. القاعدة الرابعة: وكل عضو له نظير في البدن تجب فيه نصف دية. كل عضو له نظير في البدن تجب فيه نصف دية، كالعينين والأذنين واليدين والرجلين. تجب فيه ماذا؟ نصف دية. القاعدة الرابعة خامسة: وأن الأصل في وجوب الدية هو ذات الاعتداء. فإنه المعتبر دون قدر الاعتداء، كمثل من جرح او من قطع اصبعا، فلا فرق بين ان يقطع منه عقلة او عقلتين. يعني رجل اعتدى على رجل قطع عقلة، تجب كم؟ عشر من الابل. طب قطع عقلتين عشر من الابل، لان الاصل في تقدير او الاصل في الدية هو ذات الاعتداء بدون الاعتبار بكم الاعتداء. قاعدة الخامسة. السادسة: وذهاب منفعة العضو، وذهاب منفعة العضو بما يذهب بمعنى وجوده كذهاب العضو، كما لو اعتدى رجل على رجل فضربه على أذنه فأصمه. طب ما الأذن باقية، لكن منفعة الأذن فين؟ ما في منفعة للأذن، فأصبحت الأذن وجودها كإيه؟ عدمها. فتجب فيها ماذا؟ دية. وإن بقي العضو لأن منفعة العضو ذاهبة، فكان وجود العضو ها هنا وجودا إيه؟ حكميا لا وجودا حقيقيا. وإنما العبرة بالوجود الحقيقي، صحيح؟ مال لي ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، مع إن في رواية أخرى قال له لي قائد يقودني، ولكن قال لا يلائمني، فكان وجوده كإيه؟ كعدمه، فلم يكن لوجوده أي إيه؟ أي معنى. وعلى هذا جرت أشعار العرب، ليس اليتيم من خلفاه أبواه من هم الحياة وتركاه ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، مع أن أبواه ماذا؟ أبويه موجودان، ولكن لما كان وجودهما كعدمه كان يتيما على الحقيقة. يبقى إذن هذه القاعدة ذهاب منفعة العضو، كما لو ضرب رجلا، كما لو ضرب رجل رجلا ضربة قطعت منه المني، قطعت منه المني، كان هذه الضربة قطعت المواسير الموصلة للمني، فهذا تجب فيه دية كاملة. ليه؟ لأن منفعة الإنجاب هي منفعة الذكر الكبرى انعدمت، انعدمت. يبقى إذن ذهاب منفعة العضو كذهاب ماذا؟ العضو. ذهاب منفعة العضو كذهاب ذات العضو. هذه القاعدة رقم كم؟ السادسة. القاعدة السابعة، وأن الديات مقادير معينة، يعني من المال يرجع تقديرها إلى الشارع الحكيم، فلا وجه بحال لتدخل العقول أو الاجتهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الرواية الثانية قال وعلى أهل الذهب ألف دينار. القاعدة السابعة في باب الديات الثامنة، المسلمون تتكافأ دماؤهم، فلا فرق في وجوب الدية بين شريف ووضيع، أو بين رجل وامرأة، أو بين مسلم وآخر، يعني بين مسلم ومسلم، يعني أقصد بين رجل وامرأة، بين شريف ووضيع، بين كبير وصغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، ولقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس، قوله النفس بالنفس يعم كل نفس، وعليه فلا اعتبار في تقدير الديات بمكانة من؟ بمكانة الرجل. لأن مبنى التقدير على النفس الإنسانية، على النفس وعلى الإنسان. وهذه القاعدة رقم كم؟ قاعدة السابعة، قاعدة الثامنة، قاعدة التاسعة. أن الدية حق للمجني عليه أو لأوليائه. فتجب في مال القاتل أو العاقلة لقوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني واحد اعتدى على رجل فقال أولياء المقتول احنا عايزين الدية ما نريد قصاص، هو قال لا خذوا قصاص، ممكن يكون بعيد بخيل يضحي ببعض بدنه ولا يضحي ببعض ماله، وشعارهم عدة قلبي ولا تعد رغيفي، فهنا هل يغلب حقه ولا يغلب حق الأولياء المقتول أولياء المجني عليه أو المجني عليه؟ يغلب حق من المجني عليه، فلو أسقطوا هم القصاص وطالبوا بالدية فلهم ذلك، فلهم ماذا؟ فلهم الدية. يبقى إذن من قواعد الديات أن حق المجني عليه مغلب على حق الجاني، واضح؟ كما لو تعارض حق الجاني مع حق المجني عليه غلب حق المجني عليه، يعني عندنا خلاف في المسألة، فريق من أهل العلم قال نصف دية وفريق من أهل العلم قال دية كاملة والأدلة إيه؟ متكافئة. ماذا تفعل أنت يا طالب العلم؟ عندك من جهة حرمة المال وأنه لا يؤخذ من مال امرئ مسلم إلا بشرع أو بطيب نفس منه، وعندك حق من المجني عليه، فعندئذ ماذا تفعل؟ والأدلة متكافئة، هتغلب حق من المجني عليه، لأن الله تعالى قال فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني هو الذي له له له السلطان وهو الذي له الحق الأغلب أو المغلب. وهذه القاعدة أن حق المجني عليه مغلب على حق من؟ على حق الجاني. القاعدة، وهذه قاعدة مهمة، وأن العبرة بذات الاعتداء قبل أن تكون العبرة بكم الاعتداء. لا، في فرق بين هذه القاعدة واللي فات. ما أنا تائه هنا، صحيح ما نمت بعد، بمعنى كما لو اعتدى عليه وجبت الدية بمجرد الاعتداء، حتى ولو عاد العضو إلى مكانه أو إلى ما كان عليه. يعني رجل ضرب رجل على أنفه كسر قصبته وقطع مارنه فذهب به إلى المستشفى فأمكن عن طريق الطب والجراحة، واليوم الطب طبعا بلغ شأنا عظيما إن أعاد الأنف كما كانت، وده ممكن ولا مش ممكن في الطب؟ ممكن. أو أنه ضربه فنقل الإيه؟ نقل العظمة فدخل به المستشفى فطبيب العظام أعاد له العظمة إلى إيه؟ ده كان في زمان واحد اسمه المجبراتي يرد العظمة إلى إيه؟ إلى مكانها بطريقة وبحرفية غريبة جدا، ولعل المجبراتية دول لازال لهم وجود إلى اليوم. طب الآن لو نظرنا هنجد إن الإيه؟ الرجل كأن لم يجرح لأن عاد له العضو كما كان، وفي المقابل طب ما في اعتداء وقع. ولذلك من أهل العلم من يقول هنا تجب دية، ومنهم من يقول لا تجب حكومة، والحكومة اللي يرجع إلى تقديرها إلى من؟ الى اهل القضاء والاختصاص. الحكومة هتجب على ايه؟ على مجرد الاعتداء. فريق الثاني قال لا، تجب الدية لانه ايه؟ اتلف منه عضوا. فريق الاول قال العضو عاد كما كان. فالذي ارى ان الدية تجب، ان الدية تجب. هذه القاعدة العاشرة من القواعد التي ضبط بها كتاب الديات، وهذه المسألة الأولى. تفضل. حتأتي هذه المسألة، لا تتعجلنا، كل هذه المسائل ستأتي. طب ما من عدم التكافؤ في مسألة، لو أن الأب اعتدى على ابنه، هنا لا قودة، هنا لا قودة ولا قصاص من الأب، يبقى ما فيش تكافؤ هنا، صحيح؟ فالمسألة لها ماذا؟ لها عموم ولها خصوص، واضح؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. قوله من اعتبط مؤمنا قتلا يعني قتله بغير حق، أما إذا قتله لشبهة أو قتله لحق فإنه لا قود ولا دية، كما لو كان صائلا، يعني اعتدى عليه ماشي هو ماشي في الطريق لقى واحد ايه بيهجم عليه فضربه فقتله، هذا لا دية، لا قصاص ولا دية. ليه؟ لأن قتله لحق، وهو حق الدفاع عن الايه؟ عن البدن والنفس او عن النفس. يبقى قوله من اعتبط مؤمنا يعني قتله لغير ماذا؟ حق. قلت ومثال الحق كدفعه عنه صائلا، كدفعه عنه صائلا يعني معتديا، او على معتديا عليه او على اهله او بعض ولده. واضح؟ قلت او لشبهة، او قتله لشبهة حق. نحن درسنا وقعة تاريخية في هذا الباب، وهي من عبيد الله بن عمر لما قتل من الهرمزان، صحيح؟ فإنما قتله عبيد الله لماذا؟ لشبهة حق، أن كان شريكا لأبي لؤلؤة في قتل من؟ في قتل أبيه عمر رضي الله عنه وارضاه. يبقى قوله من اعتبط مؤمنا، قوله صلى الله عليه وسلم مؤمنا يعني مسلما، وعليه فلا قود في قتل المسلم الكافر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وألا يقتل مسلم بكافر. ولقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم. فلما قال المسلمون يبقى المسلم وغير المسلم، فمعنى الحديث أن غير المسلم لا تتكافأ أو لا تكافأ دمه مع من؟ مع المسلم. وإنما القصاص، ما تكتبون هذا؟ ما أقوله لنفسي؟ فقول المسلمون تتكافأ دماؤهم فيه بمفهوم المخالفة أن غير المسلم لا يكافئ المسلم، ولذا لا يقتل به. ولذلك شوف سبحان الله، قال: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ما قالوش الحمد لله الذي فضلنا على الناس، لأن لا تجرى المفاضلة بين مسلم وغيره وغير مسلم، مفاضلة تكون بين مسلم ومسلم، لكن لا تكون بين مسلم وغير مسلم أبدا. قلت: وهذا تخصيص لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قوله: من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة. فقوله عن بينة لأن الجناية لا تثبت إلا ببينة، والبينة إما أن تكون إقرارا، والإقرار لا يكون صحيحا إلا أن يكون متجردا عن الموانع. إيه موانع الإقرار؟ ها، أن يكون الإقرار، ومثال المانع أن يكون الإقرار وليد ماذا؟ إكراه، كأنه أكره عليه على الإقرار بقتله فلانا، سواء كان الإكراه ماديا أو كان الإكراه معنويا. هذا مانع من قبول إقراره، صحيح؟ أو أن يكون إقراره. لحالة يمتنع فيها الإقرار كذهاب العقل، لو جه واحد مجنون للقاضي، ولا واحد شرب خمرا وقال للقاضي: أنا قتلت لي 4 النهاردة. القاضي يقول له: خليهم 10 ولا تزعل. ليه؟ لأنه سكران، السكران لا إقرار له، بدليل في قصة ماعز قال: أبيه جنون شرب خمرا، كما جاء في قصة ماعز بن مالك من قوله عليه الصلاة والسلام: أبيه جنون شرب خمرا. فهذا يدل على أن من موانع الإكراه هو ذهاب العقل بجنون أو بشرب خمر. يبقى أولا البينة تكون ماذا؟ إقرارا، وثانيا أو الشهادة، والشهادة هي إخبار بصدق في مجلس القضاء لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه أصبح رجل مقتولا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأوليائه: هل لكم شاهدان؟ قلت: وفيه أن البينة تثبت بالشهادة، وشروط الشهادة: أولا من يذكر 5 شروط للشهادة، وهذه مكافأة أمتي لا تجتمع على ضلالة، شريط للشيخ ناصر الدين الألباني مع 5 شروط. لا، ما نقبل الفصال، صحيح؟ قولنا واحد. 5، قل: أن يكون مسلما، إذ لا شهادة لكافر على أن يكون عاقلا، أن يكون ذكرا. يعني أنت ترد شهادة المرأة؟ قصدي بالغا. طيب ماشي، يبقى كده 3. هذه ذاكرة المتزوج من هنا لم يتزوج بعد أن ها قول امرأتين. طيب لا شهادة للنساء في الدماء، لا شهادة للنساء في الدماء. طيب نقول وشروط الشهادة: اولا ان يكون الشاهدان مسلمين. الشرط الشهادة العدالة، خذ يا خالد، الشرط الشهادة العدالة، والكافر ليس بعدل. وثانيا ان يكونا بالغين، اذ الطفل ليس من اهل الشهادة، لما صح ان النبي عليه الصلاة والسلام رد من رد شهادة زيد بن ارقم على عبد الله بن ابي بن سلول. ثالثا ان يكون عاقلا، وهذا شرط مجمع عليه، ولان المجنون لا يمكنه ضبط الشهادة. ثالثا ان يكونا حرين، لانه لا شهادة للعبد لما قد يشهد على الحر بسبب ماذا؟ العبودية او الرق. رقم كام الان؟ ايه هو الحديث هذا صحيح؟ انظر فيه. طيب قلنا كم الان؟ الشرط الرابع، خامس العدالة. لان في مانع هنا من قبول الشهادة، لان هو الرق قد يحمله الى ان يدعي على الحر ما لم يفعل، صحيح ولا لا؟ ممكن. العدالة، وهذا هو الشرط الخامس لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وشاهدي عدل. ولقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. الشرط رقم كم؟ ان يكون ذكورا، اذ لا شهادة للمرأة في الجنايات. كما في مرسل الزهري قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز أو ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. قلت: لما يكون في شهادة المرأة ما أخبر الله به أن تضل إحداهما؟ قال: من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، والبينة إما إقرار وإما ماذا؟ شهادة. نعم. إيه؟ تشمل الإيه؟ العقل؟ لا، ما تشمل العقل. من قال بهذا قبلك من أهل العلم؟ لا، ما تشمل العقل. م. هذه القاعدة أولا قاعدة أغلبية ولا كلية؟ أي قاعدة أغلبية؟ مفيش قاعدة كلية. الأمر الثاني، هل المرسل محتج به ولا غير محتج به أصلا؟ هذه قاعدة أخرى، هذه مسألة أخرى. يعني الأول إن مرسل الزهري، إذا قلنا بأن مراسيل الزهري كالريح، هذا الكلام لا يصدق على كلها. اثنين، هل المرسل حجة ولا ليس بحجة؟ بلك من أهل العلم من يحتج بالمرسل ولكن على شروط مخصوصة. مرسل الزهري هنا يوافق أصلا شرعيا، المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود، من ذلك قول الله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. أربعة يعني ماذا؟ ذكورة، لأن العدد يخالف المعدود إذا كان العد من 3 إلى 9 كما تعلم، واضح، بما يدل على أنها في الحدود لا تقبل لها شهادة. فيبقى مرسل الزهري وافق إيه؟ أصلا شرعيا، وهذا من شروط الاحتجاج بالمرسل عند من؟ عند الإمام الشافعي رحمه الله. قال من اعتبت مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قواد. قلت والقواد هو القصاص وهو الأصل، لقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآيات. فإنه قود يعني القصاص، إلا أن يرضى أولياء المقتول يعني بالدية، طيب أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى هذه الليلة، ونحن الآن بلغنا كم ساعة ونصف تقريبا، لا ساعة وربع تقريبا، لا بأس. طيب إن شاء الله تعالى نتم حديثنا في الغد مع حديث عمرو بن حزم كتاب الديات إن شاء الله تبارك وتعالى ووفق، ومن معه سؤال لا بأس به تفضل. قول يا عبد الباري. لما ذهب الى العشاء ذكر انه صلى بدون طهارة، اي دخل في الصلاة، كيف يفعل؟ يقيم اربع ام ويسأل رجل صلى المغرب بغير طهارة فلما ذهب الى العشاء تذكر هذا الرجل انه على غير طهارة فدخل مع امامه العشاء، فماذا يفعل؟ أجابنا على هذا السؤال العلامة الألباني وكذا العلامة الشيخ ابن عثيمين بأنه يدخل مع إمامه بنية المغرب، ثم إذا كان في الثالثة فارق إمامه وجلس فتشهد التشهد الأخير ثم سلم ثم دخل مع إمامه في العشاء. وقال لماذا؟ لأنه هذا الرجل لو صلى العشاء سيصلي بعد العشاء المغرب، فهذا يجمع عليه وترين في ماذا؟ في ليلة، ولا وتران في ليلة. وثانيا لأن الأصل الترتيب، والحفاظ على الترتيب أولى. ثالثا لأن الرجل إن صلى المغرب وفارق إمامه فهذا له أصل في السنة، كما في حديث معاذ لما فارق الرجل معاذا لما طول، فمن باب أولى أن يفارقه لهذا الحق، وهو حق ماذا؟ تقديم المغرب على العشاء، والله تعالى أعلى وأعلم وبه التوفيق. يقول السائل إن يعرف أن السنة الصلاة 11 في رمضان فهل من دليل على الزيادة في العشر الأواخر؟ لا دليل، لا دليل على الزيادة، وإن كان الذين قالوا بالزيادة استدلوا على ذلك بعمومات: صلاة الليل مثنى مثنى، الصلاة خير موضوع، فمن أحب أن يستكثر، فعل بعض السلف رضي الله عنهم من الصلاة فوق 11 ركعة، فهذه أدلتهم، ولكن متجهة بأنها أدلة عموم وبأن أدلة الخصوص مقدمة عليها، ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم التكبير في سجود التلاوة؟ قلت: لا يشرع التكبير في سجود التلاوة، والحديث الذي فيه ذكر التكبير لسجود التلاوة هو حديث عبد الله ابن عمر العمري، فهو ضعيف، بل هو منكر لمخالفة عبد الله فيه الثقة وهو عبيد الله ابن عمر العمري، والضعيف إذا خالف الثقة كان حديثه منكرا. والمروي هو قرأ السجدة فسجد وسجدنا، وليس فيه كبرا. طبعا بعض الناس يقول: طب كيف يعرف من في الأدوار العليا؟ بل إن هذا مدعاة لاختلاط الصلاة عليهم، لأنه إذا كبر ظن الذين وراءه بعيدين والنساء في الطبقات في الطابق الأعلى أنه كبر للركوع، فهذا مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يركعنا. لكنه لو قرأ فانقطع الصوت ونزل فسجد فهذا أولى أن يتابعه الناس، خاصة ما فعل إمامنا الآن في الصلاة من أنه لما ركع لما كبر فسجد للتلاوة قال فيه كما رفع صوته بتسبيحات سجود التلاوة، فقال: سبحان ربي الأعلى، ليعلم الناس أنه إيه؟ أنه ساجد. لكن هذا التكبير لا يشرع. قال محمد بن سيرين: كنا إذا قرأنا السجدة في غير الصلاة كبرنا. ولي بحث قديم في هذا الموضوع، يعني ذكرت فيه أدلة القائلين بسجود التلاوة بالتكبير في سجود التلاوة، وقلت بأن هذه الأدلة متجهة إما بالضعف وإما بأنها عمومات وإما أن دليلها النظر والرأي. هناك قول شافعي وسط قال يكبر للنزول ويرفع بالقراءة، وهذا القول لا دليل عليه البت. أما القول الأول فعليه دليل اللي هو العموم، يكبر مع كل رفع وإيه وخفض، لكن العموم لا يدخل فيه مثل هذا العارض النادر، والله تعالى الموفق المستعان. حكم نقل الزكاة من قرية إلى قرية. الأصل أن الزكاة تنفق في إقليمها، لقوله: خذ من أغنيائهم صدقة أو أعلمهم، أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، على فقرائهم. فالأصل أن تنفق الزكاة في الفقراء المصر والقرية، أما أنها تخرج من القرية فتخرج لسببين اثنين. أما الأول إذا استوعبنا أهل القرية، تمام، يعني مثلا ما نقول تؤخذ الصدقة من أغنياء مدينة الرحاب فتنفق في فقرائهم، ما فيها فقراء هذه، تمام، فتنقل الزكاة من هنا إلى أقرب مكان، واضح؟ لأن في بعض المدن ممكن تكون سرية جدا، قرية زي القرية السياحية مراقية مثلا، قرية الفقير عندهم يملك عشرات الملايين، فقير بتاعهم عنده عربية مرسيدس بثمنها مليون، هنا تخرج، تخرج لهذا السبب، وتخرج لسبب الصلة، كأنك تصل بها قريبا كأخ أو أخت فقيرة أو عم أو خال أو خالة أو عمة، فهذا السبب الثاني لإخراجها، لأن القريب مقدم أبدا. ودليل تقديم القريب قول الله تبارك وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، سق رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، فتراه قدم المقربة على المتربة، والله المستعان. ما حكم رفع اليدين في الدعاء؟ ارفع لا بأس عليك. الأصل الرفع لقوله إن الله تعالى يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، وكان يرفع يديه يجعل وجهه بين كفيه، لكن الرفع شديدا هكذا هذا ليس من السنة. إيه؟ لا، يوم الجمعة بيتكلم على رفع اليدين في دعاء القنوت في الصلاة، يوم الجمعة لا يرفع، لأن الذين رووا لنا صفة صلاة الجمعة لم يذكروا رفعا للمأموم أبدا، كحديث أنس رضي الله عنه. فعل التبليغ من الدعاء كل يوم بعد كلمة الايه العشاء لا ليس هذا من السنة. اما الدعاء بعد اذكار الصلاة فجائز حينا ولكن ليس دائما، لان في بعض الروايات ثم ليتخير من الدعاء. هذه ما هي كلمة يا صالح، صارت هذا درس. طبعا اقول كلمة موجزة في نقاط. الاولى، صلاة الجنازة فرض كفاية وليست فرض عين، فرض كفاية وليست فرض عين، لقوله صلوا على صاحبكم، هذا امر يفيد ماذا؟ الوجوب، لكن تركه هو الصلاة دل على انها فرض كفاية. ثانيا، صلاة الجنازة يستحب فيها الآتي: أولا تكسير الصفوف وأن تكون ثلاثة صفوف فأكثر، لأنه صح أنه صلى وراءه سبعة فجعلهم ثلاثة صفوف، ثلاثة واثنين واثنين. صلاة الجنازة يستحب فيها، وهذا ثالثا، أن يزيد على التكبيرات الأربع في حق أهل الفضل، كأن يكون الرجل عالما إماما من أهل البذل والعطاء والنفقة، يزيد فيكبر عليه خمسا وستا وسبعا وممكن تسعا. صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، ما يفعله البعض من الإطالة في الدعاء جدا هذا من البدعة. والأصل في صلاة الجنازة أن يتقدم الإمام الراتب، ما يفعله بعض الناس من تقديم القريب هذا ليس من السنة. صلاة الجنازة لا استفتاح فيها، إنما يباشر بالقراءة مباشرة. صلاة الجنازة يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة كما فعل ابن عباس رضي الله عنه، وأنه قرأ سورة بعد الفاتحة. صلاة الجنازة يستحب فيها أيضا، أو يقف الإمام عند رأس المتوفى وعند وسط المرأة. رفع اليدين ليس من السنة في الجنازة على الراجح، لأنه لم يأتي فيه شيء مرفوع. ما هو الوارد في الزكاة من مقدار؟ أن الزكاة لا تجب في أقل من 20 دينارا، والعشرون دينارا اليوم توافي 85 جراما من الذهب. أما الغنم فلا تجب الزكاة في أقل من 40، وأما الإبل فلا تجب الزكاة في أقل من 5، وأما الزروع فلا تجب الزكاة في أقل من 5 أوسق. ما حكم الدعاء في صلاة الفجر؟ ليس من السنة، وحديث القنوت في الفجر لا يثبت، هو من حديث عمرو بن شمر وهو متروك الحديث. قال زوجي أو قالت زوجي توفي وترك 4 من الأولاد، 2 من الذكور و2 من الإناث، ولهم في المجلس الحزبي مبلغا من المال وهو 18,000 جنيها، 6000 لكل ذكر و6000 منصفة للبنتين. ولا يحق لنا أخذ هذا المبلغ إلا عند بلوغهم، حيث أنهم لم يبلغوا بعد. أعانك الله أختاه على تربية أولادك وإحسان تربيتهن، فلذا المبلغ عليه زكاة. الراجح أنه لا تجب فيه زكاة لأنه مال موقوف محبوس، والزكاة لا تجب إلا على شرط النماء، وهذا المال لا يمكن تنميته. هل فوائده حرام؟ حيث أنها فوائد بنسب متغيرة، طالما بنسب متغيرة فليست حراما، طالما أنها بنسب متغيرة فهي حلال طيبة لك أكلها وأولادك إن شاء الله تبارك وتعالى. عباد الله، الساعة 12 الآن، وهذا يكفي جدا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.